قال المصنف عليه رحمة الله: باب. وقال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا هاشم بن القاسم عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبيه عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرحم شجنة متعلقة بمنكبي الرحمن تبارك الله تبارك وتعالى. قال الله تعالى لها: من وصلك وصلته، ومن قطعك قطعته. وقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا موسى بن عبيدة عن منذر بن الجهم عن نوفل بن مساحق عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرحم شجنة آخذة بحجزة الرحمن عز وجل تناشده. وقال حدثنا عقبة بن مكرم ومحمد بن بكار قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا ابن جريج قال حدثنا زياد أن صالحا مولى التوأمة أخبره عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرحم شجنة آخذة بحجزة الرحمن، تصل من وصلها وتقطع من قطعها. الرحم شجنة الرحمن، أصلها في البيت العتيق، فإذا كان يوم القيامة ذهبت حتى تناول بحجزة الرحمن، فتقول: هذا مقام العائذ بك، فيقول: من ماذا؟ وهو أعلم، فتقول: من القطيعة. إن الرحم شجنة آخذة بحجزة الرحمن، تصل من وصلها وتقطع من قطعها. وقال حدثنا محمد بن مسكين قال حدثنا سعيد بن الحكم ابن أبي مريم قال حدثنا بكر بن مضر قال حدثني عبيد الله بن المغيرة عن أبي الهيثم عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرحم صح. وقال حدثنا عبد الله بن شبيب قال حدثنا الحزامي قال حدثنا يحيى بن يزيد عن أبيه عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرحم شجنة وإنها اشتقت من اسم الرحمن، وإنها آخذة بحقويه تقول: اللهم صل من وصلني وقطع من قطعني. فلا زال المؤلف يواصل في باب الأسماء والصفات من أقسام التوحيد، وهو القسم الثالث. كما قلنا إن التوحيد قسمه العلماء بالاستقراء كما في كتاب الله وسنة رسوله إلى توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. وتوحيد الربوبية كما سبق الحديث عن ذلك أقر به جميع البشر ولم ينكره أحد، واعترافهم به إما ظاهرا وإما باطنا. فالظاهر كما قال الله تبارك وتعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. والباطن كما قال فرعون وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فكلهم يعترفون بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت. وتوحيد الألوهية هو الذي فيه النزاع الطويل بين الأمم وأنبيائهم، فالأنبياء دعوا العباد جميعا إلى توحيد الله وحده، ولكنهم لم يوافقهم على ذلك، وادعوا على أنهم ما يعبدون تلك الآلهة إلا لتقربهم إلى الله زلفى. ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. وإذا قرأت في كتاب الله تجده من أوله لآخره يتحدث عن هذا التوحيد، وهو إخلاص العبادة لله تبارك وتعالى، الدعاء والخوف والرجاء والذبح والنذر، هذه كلها يجب أن تخلص لله تبارك وتعالى، لأن توحيد الربوبية هو توحيد الله بأفعاله، نوحده بأنه هو الخالق الرازق المحيي المميت، لم يشاركه في ذلك أحد. وتوحيد الألوهية هو توحيد الله بأفعالنا نحن، أي أننا نعبده وحده، فلا نصلي إلا له، ولا نزكي إلا له، ولا نحج إلا له، ولا نتصدق إلا له، ولا ندعو إلا الله، ولا نخاف إلا الله، بمعنى أننا نوحده بجميع أفعالنا لا نشرك معه أحد. توحيد الأسماء والصفات هو توحيد اعتقادي، ولهذا العلماء يقسمون التوحيد بعضهم إلى قسمين: توحيد المعرفة والإثبات الذي هو توحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات، وتوحيد الألوهية هو توحيد العبادة. فتوحيد الأسماء والصفات هو توحيد اعتقادي علمي، يعني تعلم فاعلم أنه لا إله إلا الله، تعلم أن الله متصف بهذه الصفات وتعتقد ذلك. المؤلف هنا أورد في هذه الأبواب الكثيرة ولا زال يواصل فيها ردا على الذين ينكرون هذا التوحيد، أي الذين يؤولون الأسماء والصفات، فكأنهم قالوا بعقولهم نحن لو أثبتنا هذه الصفات لله تبارك وتعالى فقد شبهناه بخلقه، ومن شبه الله بخلقه فقد كفر. ومعلوم أن هذه القاعدة صحيحة، وهو أن من شبه الله بخلقه فقد كفر، ولكن ما أثبت الله لنفسه في كتابه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم لا يسمى تشبيها، وإنما هذه أسماء وصفات الله تبارك وتعالى تحدث بها عن نفسه. فنحن نؤمن بأن الله هو القوي وهو القادر وهو الحي وهو الرحيم وهو الغفور وهو الودود، نؤمن بهذه الصفات جميعا ونسأله وندعوه بها. مسألة ودعاء عبادة، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. سبق في الباب السابق قوله عن صفة القدم وأن النار لا تمتلئ حتى يضع الجبار فيها قدمه فتنزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط، أي حسبي حسبي. وهنا يتكلم عن الرحم، وهذه أحاديث موجودة في الصحيحين. والرحم بمعناها العام المسلمون كلهم بعضهم رحم لبعض، يعني الصلة للرحم عامة وخاصة، فالمسلمون بعضهم لبعض رحم، المسلمون في توادهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بسهر والحمى. فالرحم في الأصل القرابة، وقوله في الحديث يعني شجنة من الرحمن، أي قرابة مشتبكة كاشتباك العروق، وأصل الشجرة بالكسر والضم شعبة في غصن من غصون الشجرة، يعني متشابكة. الرحم شجنة من الرحمن، يعني الشجنة كالشجرة فيها شجنة، هذه الشجنة مشتبكة مع الشجنة الأخرى. فالمقصود بهذا التمثيل على أن هذه الصفة وهي الرحم، الرحم كما قلنا عامة وخاصة، هي استعادت بالله تبارك وتعالى من القطيع، وحينما استعادت به قال لك ذلك، من وصلك وصلته ومن قطعك قطعته. والرحم لها حق كبير ويجب صلتها، والله توعد الذين يقطعون الرحم، فهل عسيتم أن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. والأرحام كما قلنا إما بالمعنى العام وإما بالمعنى الخاص. فبالمعنى العام المسلمون بعضهم لبعض رحم، فيجب على كل مسلم أن يساعد أخاه المسلم في أي مكان كان، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله. والحديث المسلمون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. والمساعدة للمسلمين بعضهم لبعض تساعدهم بكل ما تستطيع، سواء بالناحية المادية أو بالناحية البدنية أو بالدعاء. فالمسلمون بعضهم كبعض، بعضهم يألم لبعض، فإذا حدث بالمسلم شيء في آخر العالم في الصين في الشرق والغرب، يجب على كل مسلم أن يشعر بذلك الذي أصابه وأن يساعده بقدر ما يستطيع. فهذه الصلة العامة، الصلة العامة للمسلمين جميعا، وهذه القرابة العامة للمسلمين جميعا، بعضهم لبعض أقرباء، يجب على كل مسلم أن يساعد أخاه المسلم. المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله، إلى آخر الحديث. ثم الرحم أيضا تكون بالقرابة، والقرابة ليس معناها الرحم هو رحيم الشخص الذي يتزوج عنده كما هو في العرف في أذهان الناس، وإنما المقصود بالرحم القرابة جميعا، من جهة الآباء ومن جهة الأم، يعني الأعمام والأخوال، هؤلاء جميعا كلهم رحم. فالإنسان قرابته رحمه، ولهذا جاء في الحديث أن للمسلم حقوق على المسلم. المسلم قد يكون جارا فله حق الجوار، قد يكون مسلم وقريب، وقد يكون غير مسلم ولا قريب. فإذا كان الجار مسلم وقريب فله ثلاث حقوق: حق الإسلام وحق الجوار وحق القرابة. وإذا كان مسلم فقط وهو جار فله حق الإسلام وله حق الجوار. وإذا كان جار فقط وليس بمسلم سواء كان يهوديا أو نصرانيا فله حق الجوار. ولهذا جاء في ما هو في صحيح البخاري بل في الأدب المفرد للبخاري أن عمرو بن العاص كان له خادم يسلخ له ذبيحة وجاء عنده بعض أشخاص فتكلم مع الرجل هذا قال إذا انتهيت ابدأ بجارنا اليهودي. فتعجب هذا الرجل وقال كيف يبدأ بجارك اليهودي؟ قال لأن بابه أقرب، هو جار وبابه أقرب فيبدأ به. وهذا فيه معاملة المسلمين للآخرين، لأن هذا الأسلوب فيه الدعوة وبيان سماحة الإسلام وبيان دعوة الإسلام. فعمرو بن العاص يقول لذلك الرجل اعمل ذلك العمل، أي إذا انتهيت من الذبيحة وقطعتها فابدأ بجارنا اليهودي. إذا المسلم على المسلم له هذه الحقوق، وصلة القرابة الله تبارك وتعالى حث عليها في كتابه، وكذلك الرسول عليه الصلاة والسلام حث عليها في سنته، ويستعادة من قاطع الرحم، والله تبارك وتعالى قد أعطاها ذلك، وهو أن من وصلها وصله الله ومن قطعها قطعه الله. فمن يرغب منا أن يعرض نفسه لهذه الدعوة، أي للقطيعة بأن يقطعه الله تبارك وتعالى. ولهذا جاء في صحيح البخاري من أحب أن ينسأ له في أجله ويبارك أو يبسط له في رزقه فليسر رحمه. من أحب أن ينسأ له في أجله أو في أثره، والمقصود بالأثر هو الأجل، وأن يبارك له في ماله أو في رزقه فليسر رحمه. فصلة الرحم والقرابة توصل أولا بالمعروف، بالزيارة، بالتعهد لمرضاهم، بتفقد حوائجهم، بالنفقة عليهم، بالإحسان إليهم. هذه كلها من الصلة التي يحبها الله تبارك وتعالى والتي يثيب عليها من يقوم بها. هذه أخلاق الإسلام والمسلمين ووصلتهم لأرحامهم وعدم قطيعتهم. فيجب على كل واحد منا أن يراعي هذه الأخلاق الحميدة التي جاءت في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن بهذا العمل تحدث المودة والألفة. والله تبارك وتعالى يقول اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فكيف يكون الاجتماع وكيف يكون الاعتصام إذا كانت هناك مقاطعة، إذا كان هناك قطيعة لراحمك لجارك؟ ومع الأسف في الفترات الأخيرة، وكل واحد يشعر بهذا، أن كثيرا من الناس لا سيما حينما فتحت عليهم الدنيا أصبح بعضهم يقاطع بعض قريبه، قد يكون إما أخ وإما جار وإما له صلة بأي نوع من الأنواع. تجد القطيعة انتشرت بين الناس لتنافسهم على الدنيا. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام ما الفقر أخشى عليكم، وإنما أخشى عليكم أن تفتح عليكم الدنيا أبوابها فتنافسوا فيها فتهلكوا. وهذا هو الواقع في كثير من المجتمعات. فيجب على المسلم أن يحرص على صلة رحمه حتى ينال هذا الأجر. الشاهد من هذه الأحاديث أولا أن فيها إثبات هذه الصفة لله تبارك وتعالى على أساس ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير كما سبق لنا في الأبواب السابقة. وفيها هذا التوجيه العام للمسلم أن يصل رحمه، وعرفنا أن الرحم قد تكون بالمعنى العام وهو مواصلة المسلمين بعضهم مع بعض، وكذلك صلة القرابة بالإحسان إليهم والنفقة عليهم وتفقد حوائجهم. وبهذا تتم الألفة وتتم الصداقة ويتم الترابط ويحدث عدم التفرق، لأن المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا، ولا يكون كذلك إلا إذا تعاهد بعضنا بعضا. ولهذا القطيعة حاصلة كثيرا جدا بين الناس. ممكن الناس في عمارة واحدة، وقد يأتي واحد يسأل عن صديق له في هذه العمارة، يجد واحد يسأله تعرف فلان؟ يقول لك ما أعرفه، وهو ساكن معه يمكن الباب أمام الباب. هذا حادث، ما أظن أحد يعني ينكر هذا. هذه أمور حدثت بين الناس لأن ما في تواصل وتعاطف وتراحم بين الناس. فالإنسان كما قلنا في عمارة واحدة بعضهم لا يعرف بعض، وهو الحقيقة لو جاء وسلم عليه وقال السلام عليك وشرب عنده الشاهي والقهوة وتحدث يعني ساعة أو أقل من ساعة نص ساعة، هذه يكون بها يعني صلة وترابط بين المجتمع ويتفقد بعضهم بعض. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام كان من أخلاقه حينما يفتقد شخصا من المسجد من صلاة الجماعة يسأل عنه، أين فلان؟ لأن المعروف أنه ما يتخلف عن المسجد إلا لعذر، إما مرض أو ما يشبهه. فإذا أخبر عنه أنه مريض أخذ بعض أصحابه الموجودين معه وذهب يزوره. فالتزاور هذه من الأمور التي حث عليها الشرع وعملها الرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا حينما أراد عبد الله بن عمرو بن العاص أن ينقطع عن العبادة وأن يصوم الليل والنهار، الرسول قال عليه الصلاة والسلام له: إن لأهلك حقا، لأهلك عليك حقا، ولزورك عليك حقا. زورك الجماعة الذين يزورونك لهم عليك حق أن تفتح لهم الباب وأن تستقبلهم وأن تتحدث معهم وأن تعطيهم حق من الحقوق الواجبة عليك. فحقوق المسلم على المسلم كثيرة، فيجب علينا أن نراعيها لأننا نستفيد منها في حياتنا العملية. ننتقل إلى الباب الثاني، لأن الباب هذا وهذه الأحاديث الواردة فيه فيها الأمرين: إثبات هذه الصفة لله تبارك وتعالى على أساس ليس كمثله شيء، وفيها ما سمعتم من هذه المعاني التي يجب على كل واحد منا أن يتمثلها في نفسه وأن يعمل بها مع قرابته، لأن صلة القرابة مما حث عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخبر ورقب على أن من عمل ذلك العمل فينسأ له في أثره، يعني يمد له في أجله. وسبق الحديث عن هذا، وليس تعارض هناك بين هذا الحديث وبين قوله تبارك وتعالى: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وإنما فسر العلماء هذا وجمعوا بين هذه الآية والأحاديث هو أما أن يكون ذلك بركة تجعل للرجل في هذه العمر، في هذا العمر القصير، بأن يهيئه الله تبارك وتعالى لطاعته وأن لا يضوع أوقاته في اللهو وفي اللعب، وإنما تكون في طاعة الله تبارك وتعالى وفي عبادته. وإما أن يكون ذلك العلم عند الملك، الملك الذي يقبض الأرواح عنده مثلا علم بأن فلان عمره 60 مثلا، وعند الله تبارك وتعالى عمره 100 إذا وصل رحمه. يعني هذا العلم لا يعلمه يعني ذلك الملك الذي موكل بقبض الأرواح، وإنما العلم عند الله. فالله تبارك وتعالى أعطى ذلك العلم لذلك الملك يعلمه، ولكن هناك علم لا يعلمه إلا الله، وهو أن هذا الرجل إذا وصل رحمه فستكون عمره 100 أو 60 أو 70. والعلم اللي عند الملك هو العلم الذي ظاهر علم به الملك، ولكن لا يعلم بذلك العلم. هكذا جمع العلماء، لأنه لا تعارض بين ما جاء في كتاب الله وبين ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل ما جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يتعارض مع ما جاء في كتاب الله، ولا يتعارض مع العقل الصريح، وإنما التعارض لا يكون إلا بين الأحاديث الصحيحة والأحاديث الضعيفة والموضوعة، أو العقول التي خربت ولم تبقى على فطرتها. وإلا العقل الصريح لا يخالف النقل الصحيح، وما أخبر به الأنبياء صدق وعدل، كلما أخبروا به حق، فلا تعارض بين ما أخبروا به وبين العقول السليمة، فالعقول السليمة تقبل ذلك، والذي أخبروا به لا يخالف ما في كتاب الله، لأن هذا وحي وهذا وحي. الله تبارك وتعالى أخبر عن سنته وأن الرسول عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فكل ما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم وصح عنه لا يخالف آية من كتاب الله، وإنما يفسرها ويبينها، لأن السنة مفسرة وموضحة ومبينة للقرآن. والله يقول: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فكر لنا في الباب الثاني. قال المصنف عليه رحمة الله: باب ما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يضع السماوات على أصبع ويطوي السماوات والأرض بيده. وقال: حدثنا أبو الربيع الزهراني العتكي قال: حدثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن إبراهيم عن عبيد عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: جاء حبر من اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أبلغك أن الله تعالى أبلغك أن الله تعالى يضع السماوات يوم القيامة على أصبع، والأرض على أصبع، والجبال على أصبع، والشجر على أصبع، والماء والثرى على أصبع، وسائر الخلق على أصبع، ثم يهزهن ويقول: أنا الملك. قال: فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، تصديقا لقول الحبر، ثم قرأ:

يدينون بما جاء به موسى وما جاء به عيسى. فما جاء به موسى هو ما أنزله الله تبارك وتعالى عليه في التوراة، وما جاء بعيسى هو الإنجيل الذي أنزله الله تبارك وتعالى عليه، فكلاهما بنو إسرائيل. والله تبارك وتعالى يقول في كتابه: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. فالنصارى واليهود بعضهم أولياء بعض، وهذا هو الواقع المشهود، الله أخبر بذلك في كتابه، والواقع الموجود في الوقت الحاضر كل واحد يعلم على أنه لا فرق بين اليهود والنصارى، فبعضهم أولياء بعض. والولي معناه المناصر، الولي معناها المناصر، أي الذي ينصر من يواليه، والذي يغضب لما يحدث لمن يواليه، والذي يألم لما يحدث لمن يواليه، هذا معناه الولي. يعني التولي البلاء، الولاء والبراء، معناه أنك توالي الكافر، بمعنى أنك تحبه وتنصره وتألم لما يحدث له، هذا معنى الولاية أو الموالاة، ليس معناها المعاملة. المعاملة ليست من بهذا الباب. المعاملة رسول الله صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهون عند يهودي هنا في المدينة، مات ودرعه مرهون عند يهودي، فكانوا يتعاملون مع اليهود، لأن المعاملة مع الكفار ليست ممنوعة، وهذا الذي يحدث، حدث في ذلك الزمن ولا زال حادثا وسائرا. فليس معنى حينما يتعامل جماعة مع اليهود والنصارى أو مع النصارى، ليس معنى المعاملة كالموالاة، المعاملة شيء والموالاة شيء آخر. الله تبارك وتعالى أخبر عن اليهود أن بعضهم أولياء بعض، فنحن نجد على أن النصارى يوالون اليهود فيعينونهم ويقدمون لهم كل ما يحتاجون ويألمون لما يحدث لهم، فهذه هي الموالاة. أما المسلمون فيجب عليهم أن يوالي بعضهم بعض، وأن ينصر بعضهم بعض، وأن يتألم بعضهم لبعض، وإن شاء الله نقول أن ذلك فيهم، نقول إن شاء الله أن ذلك موجود فيهم. لكن المسلمين مع الأسف قصروا في كثير من دينهم ومن أمور دينهم. ورسول عليه الصلاة والسلام قد أخبر كما أخبر الله تبارك وتعالى في كتابه على أنه لا يكون النصر للمسلمين إلا إذا نصروا الله، إن تنصروا الله ينصركم. وأخبر عليه الصلاة والسلام بل ونزل عليه كما في سورة آل عمران حينما كان المسلمون مع الكفار في معركة أحد، وحدث ما حدث من الرماة، الرماة الذين أمرهم الرسول عليه الصلاة والسلام أن لا يفارقوا ذلك المكان وأن يحموا ظهور المسلمين. ولكن حينما حدثت المعركة بين الكفار وبين المسلمين انهزم الكفار، فلما شاهد الرماة انهزام الكفار اجتهدوا وقالوا أن المقصود هو دفع الكفار، والكفار قد انهزموا. حاولهم أميرهم أن يبقوا في مكانهم ولكن لم يمتثلوا، فحينما تركوا هذا المكان، وكان خالد في ذلك الوقت من الكفار ما زال على كفره وكان هو قائد الخيل، فلما شاهد هذا المكان حدثت فيه تلك الثغرة، أي أن الرماة نزلوا من الجبل المعروف الآن بجبل الرماة، حينما شاهد الجماعة ذهبوا جاء من خلف المسلمين وجاء في ظهورهم، فحدث لهم ما حدث، فقتل حمزة وقتل عدد من الصحابة وجرح رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعند ذلك تألم المسلمون وقالوا: كيف هذا؟ نحن على الحق وهم على الباطل، فكيف يحدث ذلك؟ الله تبارك وتعالى قال لهم في كتابه: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها، يعني يوم بدر كان المسلمون قليلون جدا والمشركون كثيرون، ولكن المسلمين ثبتوا، والله تبارك وتعالى فرق بين الحق والباطل فقتلوا 70 وأسروا 70. هنا حدث القتل. الله قال لهم: أولما أصابتكم مصيبة، المصيبة كما نعرف القتل وجرح الرسول وما حدث للمسلمين، أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها، يعني أصبتم أنتم مثليها في بدر، قتلتم وسبيتم، أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا، يعني تقولون كيف هذا ونحن على الحق مع الباطل. الله تبارك وتعالى قال: قل نبي قل هو من عند أنفسكم، يعني هذا الذي حدث بكم هو من عند أنفسكم. ما هو الذي حدث منهم؟ خالفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسألة واحدة، وهو أنه قال لهم: لا تتركوا هذا المكان سواء انتصرنا أو هزمنا، لأن أعطهم أمرا قاطعا لا اجتهاد فيه، وحاولهم أميرهم أن يبقوا ولكن لم يرضوا، ولذلك حدث ما حدث، فقالوا ذلك القول أن هذا، يعني كيف يكون هذا ونحن على الحق وأولئك على الباطل؟ الله تبارك وتعالى أخبر على أنهم على الباطل، لكن السبب منكم أنتم، أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. لو نظر الإنسان نظرة في حال العالم الإسلامي، ماذا خالف فيه الرسول؟ يعني أمور الشريعة جميعا التي جاءت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسلمون الآن يقولون مليار، عدد كبير جدا، مليار يمكنه زيادة، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام قد أخبر عن هذا المليار وقال يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. فقالت عائشة رضي الله عنها وغيرها: أو من قلة نحن يومئذ، أو من قلة نحن يومئذ، يعني نحن قليلون حتى يتكالبون علينا، يتكالبون معناه يتجمعون كما تجمع الأكل على القصعة، القصعة الإناء الذي فيه الطعام، صحن فيه رز، فالجماعة يجتمعون عليه من جميع الجهات. فيقول يوشك أن تتداعى عليكم الأمم، أمم الكفر، كما تتداعى الأكلة على قصعتها، يقولهم تفضلوا على الأكل فيجتمعون من جميع الجهات. فقالت عائشة: أو من قلة نحن يومئذ، يعني نحن قليلون حتى يجتمع علينا هؤلاء جميعا؟ قال: لا، أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. أنتم كثير جدا، مليار زيادة كما نقول الآن، لكن قال الرسول غثاء كغثاء السيل. كل واحد يعلم منا إذا نزل المطر يأخذ الحاجة الخفيفة، الأشجار والأوراق التي لا قيمة لها، غثاء فوق، الزبد هو الذي يبقى وهذا يذهب. فالرسول عليه الصلاة والسلام مثل هذا العدد الكبير جدا بهذه الصورة: أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. نحن نقول إذا كان الصحابة رضوان الله عليهم والرسول بين أظهرهم خالفوه في مسألة واحدة اجتهادا منهم، وحدث ما حدث، قتل حمزة سيد الشهداء، وقتل عدد من الصحابة وحمزة مثل به، بل وشج الرسول عليه الصلاة والسلام، ولما قال لن يفلح قوم عملوا ذلك، الله تبارك وتعالى قال: ليس لك من الأمر شيء، ليس لك من الأمر شيء، وإنما الأمر كله لله. فنحن إذا طبقنا في أحوالنا في أنفسنا ننظر هل نقول تركنا جزئية مما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، أو لباقي معنا جزئية الذي نتمسك به؟ الباقي جزئية، وأما الترك فتركنا الكثير. أين الحكم بكتاب الله بين المسلمين؟ لا يوجد إلا ما شاء الله. الحكم الله تبارك وتعالى أخبر في كتابه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. نجد أكثر الأحكام بالقوانين الوضعية، ويجب على المسلمين أن يعودوا إلى كتاب ربهم وإلى سنة نبيهم، لأن فيها الفائدة للمجتمع. ولهذا نجد الكفار الآن يأخذون بأحكام الشريعة في قضايا معينة. لماذا يأخذون بها؟ لأنها أفادتهم في مجتمعاتهم. هم لما يحاربوا المخدرات والمسكرات وكذا، هم ما حاربوها تدينا، وإنما حاربوها للحفاظ على شعوبهم وعلى أخلاق شعوبهم، لأنهم تدهوروا وهلكوا ودمرتهم. ولكن ما أخذوا الأصل الذي حرم هذا، وهو الإسلام الذي جاء بالشريعة السمحة التي فيها الفائدة للمجتمع في دينه ودنياه. الله يقول: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، ولكم في القصاص حياة. القصاص حينما يعتدي إنسان على آخر ويقتله ويثبت عليه ذلك الحكم الشرعي بأنه قتله عمدا لا شبهة، حينما يثبت عليه ذلك الحد الله تبارك وتعالى أوجب القصاص، النفس بالنفس، ورغب في العفو، ورغب في العفو. إذا عفى صاحب القاتل فلا شيء في ذلك، ولا يجوز لمن قتل له قتيل بعد أن يقبل الدية أو يعفو أن يعتدي مرة أخرى، ولكن إذا لم يعفو يجب القصاص. والله سمى القصاص حياة، وكان في الجاهلية يقول القتل أنفى للقتل، يعني القبيلة لو اعتدت على قبيلة أخرى وقتلوا منهم واحد أو اثنين، لو سلموا لهذه القبيلة القاتل انتهت القضية، القتل أنفى للقتل خلاص. ولكن إذا امتنعوا تستمر الغارات من تلك القبيلة إلى هذه القبيلة، ويقتل عدد كبير جدا، بدل ما يكون اثنين أو ثلاثة يقتل عدد كبير لا ذنب لهم. الله تبارك وتعالى ما قال القتل أنفه للقتل، قال بل في القصاص حياة، يعني جعل هذا القتل الذي هو قتل لهذا الإنسان حياة. كيف تكون الحياة؟ إذا علم الإنسان أنه إذا اعتدى على فلان وقتله فإنه سيقتل، يكف عن القتل، ففيه حياة لنفسه وحياة للآخرين. يعني حينما يعلم المسلم أنه إذا اعتدى على المسلم الآخر وقتله بأنه سيقتل، عند ذلك يمتنع، فلما يمتنع عن قتله أحيا نفسه وأحيا الآخرين. والله يقول ولكم في القصاص حياة. كذلك في الحدود، الله يقول والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، هذه اليد خائنة. فحينما يأتي هذا السارق يستعد الاستعداد الكامل بسلاحه ويدخل على هذا المسكين بين أولاده ونسائه فيكشف عليهم ويروعهم، وإذا قاومه صاحب البيت قتله، هذا شيء معروف، ثم يأخذ المال. هذا السارق إذا أريد أن تقطع يده قامت القيامة وقالوا حقوق الإنسان، حقوق الإنسان في ذلك القاتل لا يقتل، أما المقتول فلا حقوق له، المقتول لا حقوق له، لكن الحقوق للمجرم. المجرم هذا الذي روع المساكين ودخل عليهم وكشف على عارهم وروعهم، ولو تمكن لو قاومه صاحب المال لقتله، هذا له حقوق، أما المسكين ذاك لا حقوق له. هذا الذي نسمع الآن، المجرمون الذين يريدون أن يفسدوا الشباب ويفسدوا البلاد والعباد ويحاربون الله ورسوله ويأتون بالمخدرات حتى في أحشائهم، يعني الشخص الذي ينزل إلى هذه الدرجة ويأخذ المخدرات ويبتلعها ويجعلها في أحشائه ثم يدخل بها للبلد ليفسد المجتمع، إذا أقيم عليه الحد الذي نص الله عليه في كتابه لأن هؤلاء المفسدون تسمع حقوق الإنسان، حقوق الإنسان، ليش هذا المجرم يعني يقتل، لماذا يقتل؟ هكذا الدنيا عكست وجعلت الحقائق غير الحقائق، يعني الباطل يجعل حقا والحق يجعل باطلا. هذه البلاد بحمد الله تقيم حدود الله، وهم يقولون في شبههم إذا قطعت هذه اليد العاملة عطلناها عن العمل، ويقولون الجماعة الذين يقطعون يد السارق تجدون نصف المجتمع مشلول ما عنده اليد واحدة، وهذا الكلام كله تلبيس وتشويش. والله يقول لكم في القصاص حياة، ولهذا هذه البلاد تقطع يد السارق. لكن أنا أسأل الناس، انظروا في المسجد وفي المجتمعات، هل تجدون أحد يده مقطوعة؟ ما في أحد، لأن يد واحدة فاسدة تقطع تكفي عن أيدي آلاف الآلاف، كلهم لا تقطع أيديهم لأنهم يخشون إذا مدوا أيديهم وسرقوا تقطع أيديهم. والله قال لكم في القصاص حياة. إذا لو أن كتاب الله طبق على المسلمين لاستفادوا في دينهم ودنياهم، طبقوا حدود الله التي شرعها الله وهو أعلم بما يصلح لعباده. الله تبارك وتعالى يعلم ما كان وما يكون، إذا كان كيف يكون. أما المشرع الذي يضع القانون يشاهد مثل المجتمع ويدرس أحواله فيقنن قضية من القضايا، بعد يوم يومين بعد شهر شهرين تتغير، تتغير الأحوال، لأنه لا يعلم الغيب ولا يعلم ما سيأتي به المجتمع ولا يعلم الأمور التي ستحدث، وإنما الله تبارك وتعالى هو علام الغيوب. فالمسلمون لو أنهم رجعوا إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم وأقاموا شرعه لنصرهم الله، والله يقول إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم تاركينها. وحينما جاء الشباب الآخرون وادعوا دعواهم على أنهم يريدوا أن يعيدوا الناس إلى الإسلام والحكم بالشريعة، نجدهم تجاوزوا الحد فتركوا الأمور الصحيحة التي ينبغي أن تسلك والمنهج السليم الذي ينبغي أن يتبع، فصاروا يقتلون الأبرياء، لا يتركون لا أخضر ولا يابس، نساء وأطفال وشيوخ وعمال لا ذنب لهم يأتون ويحطمونهم. نسمع كل وقت وكل يوم القنبلة الفلانية انفجرت في المكان الفلاني قتلت عدد في الشارع، ناس متساكين لا ذنب لهم، وهكذا. فيجب على المسلمين أن يتبصروا في دينهم وأن يرجعوا إلى كتاب ربهم وإلى سنة نبيهم وإلى منهج سلفهم الصالح الذين فهموا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وكيف طبقوها. فنحن إذا أردنا النصر نعود إلى كتاب ربنا وإلى سنة نبينا، وعلى هذا الوعد، الوعد من الصادق الذي يفي بوعده، والله لا يخلف الميعاد. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنتي. الرسول ضمن لنا هذا، إذا تمسكنا بالكتاب والسنة لن نضل. ونحن نقول في هذه البلاد بحمد الله، ونرجو من العالم الإسلامي أن يسلك هذا المنهج ويتبعوه، أنهم يطبقون كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وبتطبيقها نجد أننا في راحة وفي نعمة وفي أمن واستقرار. كنت في بلد من البلدان قبل سنوات، إذا انطفى الكهرب لا نستطيع أن نفتح النافذة، لأن نخشى على أنفسنا، يعني الحر أهون من القتل ومن السلب. ولما جئنا وصلنا في آخر الليل واستقبلنا بعض الإخوان في المطار، جئنا الساعة 3:30 إذا الأبواب مفتوحة، فقلت للجماعة: انظر ماذا كنا نشاهد وماذا نرى الآن، ما السبب في الباب يبيت مفتوح يغفل عنه أهل البيت ويتركوه؟ مع أنه هذا تقصير، يعني لا ينبغي أن الإنسان يترك بابه مفتوحا، لكن هذا يحدث. الذي أقول أن ببركة الكتاب والسنة وتطبيقهما يستفيد المجتمع في دينه ودنياه، والله تبارك وتعالى قال في ذلك: حينما خالف الصحابة رضوان الله عليهم في جزئية من الجزئيات اجتهادا منهم بحضور رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله تبارك وتعالى أدبهم، وقالوا حينما قالوا أن هذا، الله قال: هو من عند أنفسكم، أنتم خالفتم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فجرى لكم ما جرى. فنحن إذا كنا في الوقت الحاضر تستباح بيضة المسلمين في كل مكان ويتسلط العدو عليهم، ليس هناك من سبب إلا تكسر المسلمين. الله قال: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. طلب من الاستعداد، الاستعداد الكامل بالنواحي المادية، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. فهذا مطلوب من المسلمين، أن يقووا أنفسهم بالأسلحة، وفي كل وقت له سلاحه، كل وقت له ذخيرته. في ذاك الوقت كان السيف والرمح والفرس، وفي هذا الوقت لا، تغير الوضع. والله قال في هذه الآية: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. فهذه الآية قولهم من قوة، هذه نكرة في هذا السياق تعم أي قوة وجدت، فيجب على المسلمين أن يستعدوا هذا الاستعداد. الأمر الثاني وهو الأهم، أن يستعدوا الاستعداد الروحاني الإيماني، وأن يعلم المسلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه. وقد سبق لنا في حديث أبواب القدر على أن القدر يدعو المسلم إلى العمل، لا يدعوه إلى التواكل. وقال خالد بن الوليد قولته المعروفة: لا نامت أعين الجبناء حينما جاءه الموت على السرير مع المعارك التي خاضها، وقال: هذا جسدي ما فيه مكان إلا فيه ضربة بالسيف أو طعن برمح، وها أنا أموت كما يموت البعير. ثم قال: لا نامت أعين الجبناء. فالقدر الذي جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو يدعو المسلم إلى العمل والإقدام، لأنه يبين لك أنك لن يصيبك إلا ما قدره الله لك. ما هو معنى أنك إذا ذهبت إلى المعركة والجهاد أنك تقتل؟ هذا القول الذي يقوله المشركون وأتباعهم: لو أطاعون ما ماتوا وما قتلوا، هكذا يقولون. ولكن الإسلام لا، يبين على أن الإنسان لا يموت إلا إذا جاء أجله، وأن القدر هو مدعاه للعمل. فيجب على المسلم الذي يؤمن بالقدر أن يعمل، وأن يعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب له، ما كتب له الذي يصيبه. فعلى المسلمين، وإذا أرادوا النصر والتأييد، أن يعودوا إلى كتاب ربهم وإلى سنة نبيهم، ويطبقوهما التطبيق الصحيح السليم على فهم السلف الصالح. لأننا إذا لم يقيد فهمنا بفهم السلف الصالح ولا نضل، وإلا تجد كثير من الناس يأخذ النصوص من الكتاب ومن السنة ويفسروها كما شاءوا، والأمر ليس كذلك. سبق أن أشرنا إلى أن الخوارج ضلوا وهم يقرؤون كتاب الله أكثر من الصحابة، لأن الرسول قال: تحقرون قراءتكم مع قراءتهم، يعني يقول للصحابة: تحقرون قراءتكم مع قراءتهم وصلاتكم مع صلاتهم. ثم قال: يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية. لماذا؟ لأنهم لم يجلسوا عند الصحابة ويتفقهوا عليهم ويسمعوا منهم تفسير كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويجمعون لهم بين ما يشاهدونه أو يظنون أنه متعارض. وقلنا لكم أنه لا تعارض بين الكتاب والسنة مطلقا، لا تعارض بين آية وحديث صحيح، بل كلاهما صحيح، والعلماء هم الذين يبينون لنا ويجمعون لنا بين هذه النصوص. أما الجهال فلا يستطيعون. والله يقول فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. أولا التفقه، إذا تفقهت في الدين وكنت عالما، ولا تكون عالما إلا إذا جلست عند العلماء. أما إذا اكتفيت بالأشرطة وبالجرائد وبالمجلات الأشرطة الحماسية ما تكون عالما. الحماس يحتاج إليه المسلم بعدما يعد نفسه، ويحمسونهم بعد ذلك بالقصائد وبالأشرطة حتى يندفعون ويجاهدون. لكن إذا كان ما في أصل موجود، أصل صحيح، فالاندفاع هذا لا يكفي. فالأشرطة أيها الإخوة والمجلات والصحف هذه ليس فيها علم، وإنما فيها شيء يسمى ثقافة، والثقافة غير العلم. الثقافة تأخذ من كل طرف بشيء، تأخذ من هنا ومن هنا ومن هنا، تكون عندك معلومات عامة. لكن العلم الحقيقي، العلم الصحيح، علم الكتاب والسنة، هذا لا يكون إلا عند العلماء. فإذا جلس الطالب عند العلماء يستفيد منهم، وبعد ذلك يقوم ويعمل، لأنه مطلوب منه أن يعمل. ولكن ليس مطلوب منه أن يعمل وهو جاهل، لأن عمل الجاهل قد يعكس الأمور وقد تأتي المصيبة أكثر من الشيء الذي يصلحه. يعني الفساد الذي يحدث منه قد يكون أكثر من الشيء الذي يريد أن يصلحه. فيجب على طلاب العلم أن يجلسوا إلى العلماء وأن يتعلموا عليهم. وإذا تعلموا الوقت أمامهم طويل، أنت ما زلت شاب، يعني 15 سنة، 20 سنة، 25 سنة، أطلب العلم. وإذا بلغت الدرجة المناسبة وقتك طويل أمامك العمل، فستعمل، ولكن تعمل على بصيرة، ما تعمل على جهل. والله تبارك وتعالى قال للنبي: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. والعلماء فسروا البصيرة بالعلم، البصيرة العلم. والله يقول: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فيجب على طلاب العلم أن يتعلموا أولا، ثم بعد ذلك يدعو ثانيا، حتى يستفيدوا في أنفسهم ويفيدوا مجتمعاتهم. وكما قلت، إذا لم نقيد فهمنا بفهم السلف الصالح، ولا يمكن أن يقيد بفهم السلف الصالح إلا إذا جلسنا عند العلماء، إذا عملنا ذلك نستفيد. أما إذا أردنا أن نجتهد من عند أنفسنا فنأخذ النصوص ونطبقها كما طبقها الخوارج. فالخوارج قالوا: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، قالوا كافر. لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، قالوا كافر. وهذا هو موجود في كثير من المجتمعات، كثير من الشباب يحكمون على الآخرين بالكفر. الحكم بغير ما أنزل الله كفر، الحكم من حيث هو كفر. لكن يبقى الحاكم، هذا لا تستطيع أن تكفره حتى تقيم عليه الحجة وتزيل عنه الشبهة، وهذا ما اتفق عليه العلماء. لأن الحكم بغير ما أنزل الله كفر من حيث هو، أي أن العمل قد يكون كفرا والعامل ليس بكافر حتى تقام عليه الحجة وتزال عنه الشبهة. فمن حكم بغير ما أنزل الله وقال على أن غير ما أنزل الله أحسن مما أنزل الله، أو قال مساوي لما أنزل الله، أو قال يجوز لي أن أحكم بالقرآن وأحكم بغير ما أنزل الله، هذا كافر. من قال هكذا هذا كافر. لكن من حكم بغير ما أنزل الله وقال والله الهوى، يعني الهوى والرغبة وحاجة من هذا النوع، فهذا لا يحكم بكفره، وإنما يكون هذا عاصي ومرتكب كبيرة من الكبائر. إذن نقول: من قال أن غير ما أنزل الله أحسن مما أنزل الله، نفهم هذا، أو مساوي لما أنزل الله، أو أنه يجوز له، يعني أنه مخير يحكم بما أنزل الله وبغير ما أنزل الله، من قال بهذه الثلاث الخصال فهذا هو الكافر. لكن واحد حكم بغير ما أنزل الله وهو يقول والله أعرف أنه باطل وأن الحكم بغير ما أنزل الله باطل، فهذا عاصي، هذا عاصي مرتكب كبيرة من الكبائر. هذا أقوال العلماء. وانظروا طلاب العلم يرجعوا إلى مدارج السالكين لابن القيم، يبين هذا القول في الجزء الأول في صفحة يمكن 358-28، لا أذكر بالضبط، ولكن في الجزء الأول ذكر هذا التفصيل، وغيره من العلماء ذكروا هذا التفصيل. فيجب على المسلم وعلى طالب العلم خاصة أن يرجع إلى العلماء وأن يدرس عليهم وأن يتفقه على يديهم، وبعد ذلك وقته أمامه سيعمل وسيفيد المسلمين إن شاء الله إذا طلع بهذه النتيجة. وأما إذا لم يتعلم على يد العلماء فكما قلت سنكون مثل ما عمل الخوارج، ونقول من ارتكب هذه المعصية فهو كافر، لأن الوعد والوعيد، يعني هؤلاء يظلوا فيه فتجد المعتزلة والخوارج ينفذون الوعيد ويغلبونه، فإذا كان هناك وعيد على معصية من المعاصي وارتكب الشخص هذه المعصية، الخوارج قالوا كافر، والمعتزلة في الدنيا قالوا منزلة بين المنزلتين، وفي الآخر مخلد في النار، لأنهم كل من باب واحد. تأتي إلى المرجئة الذين يقابلونهم يقول لا يضر مع الإيمان معصية كما لا تنفع مع الكفر طاعة، يعني يترك الباب على مصراعه. أهل السنة والجماعة توسطوا وقالوا أن العمل الذي يعمله العبد ما دام دون الشرك فهو تحت مشيئة الله، إن شاء الله عاقبه على ذنبه وإن شاء عفا عنه، أما الشرك فهذا لا يغفره الله بنفس القرآن، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أما المعاصي كلها فهي تحت مشيئة الله، إن شاء الله عاقب ذلك العاصي على معصيته بقدر ذنبه، ولا يخلد في النار إلا الكفار، وسبق الحديث عن مثل هذا. نعود إلى هذه الأحاديث. هذه الأحاديث ثابتة في الصحيحين، والرسول عليه الصلاة والسلام صدق ذلك الحبر بقوله هذا، وهذا دليل على قدرة الله، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، فالله تبارك وتعالى أكبر من كل شيء وأقوى من كل شيء، فهذا هذه الصفات ثابتة لله نثبتها كما أثبتها رسول صلى الله عليه وسلم، وهي تدل على قدرة الله تبارك وتعالى. ولهذا الجماعة الذين ينفون صفة العلو بحجة أن الله تبارك وتعالى لو كان في العلو معناه نقول أنه متحيز، وأن التحيز من صفات الأجسام، ومن قال أن الله جسم قد كفر، الكلام هذا صحيح من حيث هو، لكن أين التحيز؟ هم تصوروا على أن هذه السماء أنها أكبر من الله، هكذا شاهدوا. وفي حديث ابن عباس ما السماوات والأرض في كف الرحمن إلا كخردلة في كف أحدكم، أين الله تبارك وتعالى من هذه المخلوقات؟ هذه المخلوقات خلقها هو، وكلها إذا كانت السماوات والأرض بكبرها في كف الرحمن كخردلة في كف أحدكم، فأين هذا التحيز الذي انقدح في ذهن هؤلاء فيقول لو أثبتنا لله تبارك وتعالى العلو فقد شبهناه بخلقه؟ يظنون أن السماء تكون ظرف لله تبارك وتعالى، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. الله تبارك وتعالى في العلو، وهذا بنص القرآن والسنة. حديث المعراج وسبق لنا ذكره أن الرسول عليه الصلاة والسلام عرج به للسماوات، ما عرج به تحت، فوق من سماء إلى سماء إلى سماء إلى سماء إلى السماء السابعة، وكلمه الله تبارك وتعالى وهو مستوي على عرشه، فالله تبارك وتعالى في العلو. والله يقول في كتابه يخافون ربهم من فوقهم، يتحدث عن الملائكة ويقول يخافون ربهم من فوقهم، وإليه يرفع العمل الصالح، يعني كلها ترفع، ولما تحدث عن القرآن كله نزول، فالله تبارك وتعالى في العلو، ولا يوجد إلا خالق ومخلوق، لا يوجد إلا خالق ومخلوق، أليس كذلك؟ الله هو الخالق وما سوى الله مخلوق، ما سوى الله من العالم من أرض وسماء وبحار وكل شيء مخلوق، إذن ما يوجد إلا خالق ومخلوق. فإما أن نقول كما يقول المعتزلة والجهمية وأشباههم إن الله في كل مكان، وهذا معناه الحلول، وإما أن نقول أن الله منفصل عن خلقه ولا بد أن يكون في جهة العلو، فالناس والمخلوقات في جهة السفل والله تبارك وتعالى في جهة العلو، وهذا ما قرره العلماء وردوا على الجهمية الذين لبسوا على المسلمين وأدخلوا عليهم هذه الشكوك. فالله تبارك وتعالى في العلو والمخلوقات جميعا في السفل، الله فوق فوق كل شيء، فيجب علينا أن نؤمن بأن الله في العلو. إذا آمنا بهذا عند ذلك نطبق هذه النصوص ونؤمن بها، لأن ما أخبر الله به في كتابه هو الحق، وما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم هو الصدق، فالرسول لا يخبر بالكذب عن الله بل يخبر بالصدق، فما أخبر به الأنبياء وما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم حق وصدق. فالرسول أخبر ليلة الإسراء والمعراج أن الله في العلو، وهذا الحديث في الصحيحين، والله قال في كتابه يخافون ربهم من فوقهم. فإذا هذه الآيات واردة في العلو، آمنتم من في السماء، والمقصود بالسماء العلو، ما علاك فهو سماء، آمنتم من في السماء يخسف بكم الأرض، فإذا علمنا هذا علمنا أن الله تبارك وتعالى في العلو، ومنزه عما يقوله هؤلاء المشبهة الذين يدعون التنزيه، لأنهم حينما يقولون أن الله في كل مكان معناه مختلط بالعالم، وهذا معناه الحلول، والحلول معناها كفر إذا قلنا الله حل في العالم. إذا لا بد من مباينة الخالق للمخلوق، فالمخلوقين جميعا أو المخلوقات جميعا في السفل والله تبارك وتعالى في العلو، الله تبارك وتعالى في العلو. فهذا الذي يقوله أهل السنة والجماعة منسجم مع النصوص، أما ما يقوله غيرهم فهو مخالف لهذه النصوص ومخالف للعقل، لأن العقل لا يقبل أن يكون الله مختلط بالعالم، لا يجوز مثل هذا على الإطلاق، بل هذا كفر الذي يقول بهذا ويعتقده. إذن قولهم إن الله في كل مكان أي الذين ينفون العلو ويقولون هذا القول مخالفين لهذه النصوص الواردة في الكتاب والسنة. هذا الحديث الذي فيه بعدما سمع الرسول عليه الصلاة والسلام من الحبر ذلك له القول قال: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطوية بيمينه سبحانه وتعالى. ثم جاءت الأحاديث الأخرى التي تدل على هذا المعنى، وأن الله تبارك وتعالى يقبض السماوات والأرض ويقول: أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ أين ملوك الأرض؟ هذا دليل على قدرة الله تبارك وتعالى. وصفاته تنقسم إلى قسمين: صفات ذاتية، وهذه لا تدخل في الإرادة والمشيئة، كصفة السمع والقدرة والإرادة، فالله تبارك وتعالى متصف بهذه الصفات. وصفات أفعال اختيارية يفعلها الله متى شاء، كالكلام وكالنزول في آخر الليل كما ثبت في الأحاديث الصحيحة، وكالمجيء يوم القيامة. الله تبارك وتعالى أثبت لنفسه هذه الصفات. فالصفات إما ذاتية، وهذه الصفات لا تنفك عن الله تبارك وتعالى، فهو القادر وهو الحي وهو السميع وهو البصير أزلا وأبدا، يعني أزلا فيما مضى وأبدا إلى ما لا نهاية. فهذه صفات قائمة بذات الله تبارك وتعالى. صفات فعلية يفعلها الله متى شاء وكيف شاء، فهو يتكلم متى شاء وكيف شاء، ينزل متى شاء، يعمل ينزل يوم القيامة كالمجيء وغيره، أي الأفعال الاختيارية يفعلها الله تبارك وتعالى متى شاء وكيف شاء، لا اعتراض على الله تبارك وتعالى في أفعاله. قال المصنف عليه رحمة الله: باب. وقال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا هاشم بن القاسم عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبيه عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: